إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن هذا الشهر هو شهر الصيام والقيام، عبادة لليل وعبادة للنهار، امتثالا لأمر الله عز وجل الذي قال لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وأثنى الله تبارك وتعالى على أهل الجنة بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ووصف الله تبارك وتعالى قيام الليل بقوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وفسر ذلك العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى بقوله: هو أجمع للخاطر في أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يعني ناشئة الليل. فالقراءة وأداؤها وتفهمها بالليل أجمع للخاطر، لأن النهار وقت انتشار الناس، ووقت لغط الأصوات، وأوقات المعاش. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله تبارك وتعالى بهذه العبادة الجليلة مبكرا، وهذا يدل على أهميتها لأصحاب الدعوات الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، على منهاج النبوة، لأن أسوتهم وقدوتهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره الله رب العالمين بهذا الأمر في فجر الرسالة وفي مطلع شمسها. أمره الله رب العالمين بقيام الليل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقام معه أصحابه رضوان الله عليه. وفي هذا دلالة على عظم هذه العبادة لكل من يزاول الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، وأنه إذا لم يكن له حظ ونصيب في هذه العبادة الجليلة فإنه يجد المشقة والعنت ولا يعان. قيام الليل عبادة تصل القلب بالله، وتجعل القلب قادرا على التغلب على مغريات الحياة، وتعين الإنسان على مجاهدة النفس في وقت تهدأ فيه الأصوات، وتنام فيه العيون، ويتقلب فيه النوام على الفرش، ويخلو فيه كل حبيب بحبيبه، ولكن قوام الليل يهبون من فرشهم الوسيرة وسرورهم المريحة، يكابدون الليل والتعب. ولذا كان قيام الليل من مقاييس العزيمة الصادقة وسمات النفوس الكبيرة الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. وقيام الليل سنة مؤكدة حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم في صحيح. وأخرج البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر عنده رجل نام حتى أصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أقعدتكم ذنوبكم. وقال الفضيل: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم، قيدتك خطيئتك. وقيام الليل إنما هو ثمرة ما اجترحت بالنهار، فإن كان المرء مخلطا فإنه لا يعان، وإذا كان متبتلا على ربه مقبلا بالسيئات والذنوب والآثام مجانبا ومباعدا، فإن الله تبارك وتعالى يعينه على قيام الليل، يأذن له ويبعثه ليقوم بين يديه، وهذا في حد ذاته مقام جليل. وقد أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان من أحبار اليهود، وكان يعلم صفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعرف حليته. فلما بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلم عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى المدينة، كان ينتظره في من ينتظره من أهل المدينة ليرى العلامات وليعرف هل هو النبي المنتظر الذي بشرت به الأنبياء والذي ذكرت صفته وحليته وشيته في كتبهم أم لا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانجفل الناس إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه ليرى الخبر وينظر في أمر النبي المنتظر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فلما نظرت في وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جعل الله تبارك وتعالى للباطن انعكاسا على الظاهر، فإذا كان المرء صادقا ظهر ذلك على صفحة وجهه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق الخلق لهجة وأصدقهم منهاجا وأعدلهم سلوكا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن العرب كانت تحذر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يقدم من أهل القبائل من أنحاء الجزيرة إلى مكة حاجا أو معتمرا، فكانوا يحذرون من هنالك من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان الواحد منهم يأتي مشحونا محملا بالتحذير والتنفير، فما هو إلا أن يرى البشير النذير حتى يقول ما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فما هو إلا أن نظرت في وجهه حتى علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول بيان أذعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة عندما أقبل عليها وتلقاه الناس، أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فهذا أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحفل العام، وأول ما دعا إليه النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دخل المدينة. وقد أخرج الطبراني بسند حسن والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقال أبو مالك الأشعري رضي الله عنه: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. وهذا حديث صحيح. ولو أنك تأملت فيما دل عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات لوجدت أمرا يسري في هذه الصفات جميعها لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. فهذا وهذا وهذا مبني على البذل والعطاء وسماحة النفس، لأن طيب الكلام مع الناس وفي الناس غلظة وقساوة في المنطق، وقد لا يراعي الرجل مساقط كلامه تكون كالنبل على أديم القلب، وقد لا يراعي مواقع القول وقد يكون فيه غلظة وجفاء فلا يبالي ولا يلتفت. طيب الكلام في المقابل بذل وسماحة نفس، وإطعام الطعام بذل وسماحة نفس وجود، وبات قائما والناس نيام بذل وسماحة نفس باقتطاع هذا الوقت من راحة هنيئة وفراش وثير وزوجة وطيئة، ثم قيام بتبتل بين يدي الله تبارك وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المردود الحسن، وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أعد الله تبارك وتعالى لمن أتى بهذه الخصال: غرفة يراء ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فهذه الشفافية التي تكون في تلك الغرفة عطاء هي بعينها التي تكون في النفس التي تجود وتسمح بأمثال هذه الأمور التي دل عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث الترمذي عن عبد الله بن عباس يرفعه: والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. وهذا صحيح لغيره. وأخرج البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعامل ربه تبارك وتعالى على الرغب والرهب خالصا، وإنما يعامل الله تبارك وتعالى وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأمنه الله تبارك وتعالى ووعده الخير كله. يعامل ربه تبارك وتعالى هذه المعاملة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد أنعم علي وأحسن إلي وأجزل للعطاء وأنعم علي بنعمه ظاهرة وباطنة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ صلى الله عليه وسلم. وأخرج الترمذي وابن أبي الدنيا في التهجد وابن خزيمة عن أبي أمامة الباهلي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، هو ديدنهم وعادتهم ومنهاجهم. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. هذا حديث صحيح، وفي لفظ: كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأخرج الطبراني في الأوسط عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وهذا حديث حسن لغيره. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج ذلك الطبراني في الكبير والأوسط بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة كتب له قنطار من الأجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها. فإذا كان يوم القيامة يقول الرب جل وعلا: اقرأ وارقى، بكل آية درجة، حتى ينتهي إلى آخر آية معك، يقول تعالى للعبد: اقبض، فيقول العبد بيده: يا رب أنت أعلم. يقول الله عز وجل بهذه الخلد وبهذه النعيم، بهذه الخلد باليمنى، بهذه الخلد وبهذه النعيم: اقبض، فيقول العبد بيده قابضا: يا رب أنت أعلم. يقول الله عز وجل بهذه الخلد وبهذه النعيم. وأخرج أبو داود وابن خزيمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. وهذا حديث صحيح، أي الذين لهم قنطار من الأجر. هذا كما ترى في فضيلة قيام الليل بإطلاق وعلى العموم. وصلاة الليل في رمضان لها فضيلة ومزية على غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. فينبغي الحرص على صلاة التراويح لينال ثوابها وأجرها، ولا ينصرف حتى ينتهي الإمام منها ومن الوتر، ليحصل له أجر قيام الليل كله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. يجوز للنساء حضور التراويح في المساجد إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه. لكن يجب أن تأتي المرأة المسجد متسترة متحجبة، غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتا، ولا مبدية زينة. ومع الفضل العظيم لمن صلى التراويح مع الإمام، إلا أن هناك من يضيعها ويفرط فيها ولا يستشعر هول المطلع، يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ولا يتذكر ظلمة القبر ووحشته. فقيام الليل نور لظلمة القبر، مع ما أعد الله للقائم من الأجر ومن المثوبة وغفران الذنب والخطيئة. بعض الناس يسير في اليوم ساعات طوالة، إما في شارع، وإما في سوق، وإما في رياضة، ويتكاسل عن أداء صلاة التراويح وعن الإتيان بهذه الركعات القليلة. ولا بد هنا من أمور: السنة في القيام الإطالة، فلا يتأفف المسلم ولا يتذمر ويجاهد نفسه، لأنه في عبادة، ويحذر من الحديث بعد الصلاة مع جيرانه وأهله، لأنه ربما انصرف فأقبل على من هنالك يقول: إنها طويلة، وقد كابدنا اليوم عناء ووجدنا عنة، ونسأل الله أن يتقبل منا. هذا ربما يحبط العمل، وهذا التآفف والتململ من العبادة ربما يحبط العمل. ومن سمعك تقول هذا قال: هذا يقوم الليل كله. وصلاة القيام الآن لا تتجاوز ساعة أو ساعة ونصف، والله المستعان. والإنسان قد يقف نهارا طويلا في طابور انتظار طويل يتحصل على أمر من أمور الدنيا، ولكنه يشح بالقليل من الوقت واليسير من الجهد من أجل تحصيل الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فنسأل الله أن يبصرنا بأمور ديننا وأن يشرح صدورنا، وعلى الإنسان أن يجتهد ألا يكون للشيطان نصيب في صلاته حتى لا يورده موارد الرياء والسمعة والحديث عن النفس وتزكيتها، فإن الشيطان يقعدك عن العمل ويثبطك عن القيام به، ثم إذا جاهدت نفسك وقمت وتغلبت عليه بدأ يركض عليك بخيله ورجله حتى يفسد عليك عملك، يركض عليك بخيله ورجله حتى يفسد عليك العمل بالرياء والسمعة والإعجاب. يعني ربما يقوم بعض الناس بجزئين أو ثلاثة أجزاء أو بجزء ثم يصبحون يتحدثون، البارحة لم ننم إلا مع السحر الأعلى، والله إنا لمتعبون. لما؟ لأننا كنا نكابد القيام بالليل وكان الجو حارا إلى غير ذلك من تلك الأمور. والقاعدة أنه أن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب الذين يدلون عليه بعبادته. وأنت خبير بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي كان عابدا متبتلا، وكان له أخ قد آخاه وواخاه وكان مسرفا على نفسه فكان دائما ينهى، فلما أن حمل عليه يوما قال إنك لم تبعث علي رقيبا، قال الذي أسرف على نفسه للذي هو عابد إنك لم تبعث علي رقيبا، قال والله لا يدخلك الله الجنة. وفي الحديث القدسي الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في ذات المعنى أن رجلا قال للرجل والله لا يدخل الله الجنة فلانا أو والله لا يدخلك الله الجنة، فقال الله عز وجل من هذا المتألي علي، من هذا الذي يحلف علي ألا أدخل فلانا الجنة، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له، يعني لهذا المقصر، وأدخلتك النار، يعني للذي تألى على الله تبارك وتعالى. فالإنسان يجتهد في تصفية الأعمال لله، لا يتكلف رفع الصوت عندما يدعو الإمام، ولا يصرخ مع الصارخين في القيام، ولا يبكي بصوت مرتفع. والقدوة في ذلك لنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا بكى سمع له أزيز كأزيز المرجل فحسب، وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي. فعليك بخير الهدي، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والصحابة عندما كان يعظهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتأثرون كانوا يغطون رؤوسهم بثيابهم ولهم خنين، يعني من البكاء. الرياء السمعة لو لم تكن محرمة لكانت مما يسقط المروءة ولا يليق بالرجل الشريف، فهذه أمور تمثيلية محضة على العبد أن يترفع عنها. ثم هي محبطة للأجور وهي موردة للنيران، نسأل الله العافية. مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت مخالف للسنة ولم يرد فيه نص. على المسلم ألا يكثر من الطعام قبل التراويح حتى يؤديها وهو مرتاح البال غير متخم بالطعام، لأن كثيرا من الناس ينطلقون في الطعام والشراب ثم يأتي الواحد منهم مكتظا وقد بشر، فلا يستطيع أن يقوم ولا يستطيع أن يتنفس لأنه لم يجعل للنفس مسلكا، ثم إذا ما قام فهو نائم أو حول ذلك، ولكن ربما تدشأ، والله المستعان. أيضا على العبد أن يأتي بأبنائه إلى الصلاة إلى القيام ويعودهم على الطاعة منذ الصغر، وأن يعلمهم حرمة المساجد وأن يأمرهم بالالتزام فيها بآداب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويحرص الإنسان إذا ذهب إلى المجامع العامة في أمور العبادات كصلاة التراويح وكالجمعة والعيدين وصلاة الجماعة، يحرص على التطيب والتزين عند الذهاب إلى المسجد، امتثالا لقول ربنا تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فيتطيب الإنسان ويستعمل السواك ويحفظ لسانه من الحديث عن الإمام. على المسلم أن يحفظ لسانه من الحديث عن الإمام، ويحذر الحديث عنه وعن غيبته أو الاستهزاء به. وعندما تكون له وجهة نظر شرعية فإنه يستشير الإمام في ذلك وينصحه لله عز وجل بينه وبينه، والدين النصيحة. على الإنسان أن يفرغ نفسه في هذا الشهر من كثرة لقاء الناس، وأن يتفرغ لأمر الآخرة، ولا يكون بعد صلاة التراويح كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فبعد هذه العبادة من صيام وقيام يسهر على ما يغضب الله عز وجل من مشاهدة الحرام وسماع الغناء وحديث الغيبة والنميمة والاستهزاء وفحش الكلام والقيل والقال والنظر إلى النساء والمحرمات وغير ذلك مما حرم الله عز وجل. فالإنسان يحرص على حفظ ما من الله عز وجل به عليه وما آتاه من صيام وقيام، ولا يأخذ بالسمر والسهر بعد الصلاة، وإنما يرتاح أو يجتهد في العبادة التي شرع الله من قراءة القرآن، وأيضا من الإقبال على الذكر والدعاء. وقد وصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء وأمرهن، أذن لهن صلى الله عليه وسلم بحضور الصلاة في المساجد إذا أمنت الفتنة وبالآداب الشرعية، وأخبر عن أمر آخر، فعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي صلى الله عليه وسلم. هذا أخرجه الإمام أحمد. قال عبد الله بن مسعود: ما تقربت امرأة إلى الله بأعظم من قعودها في بيتها. فإذا جاءت المرأة إلى المسجد فلتحفظ دينها ولترعى صغارها حتى لا يصدر منهم ما يشوش على المصلين والمصليات، عليها أن تستفيد من وجودها مع المصليات في الدعوة إلى الله وتعليمهن ما خفي من أحكام الصلاة والطهارة، فهي فرصة عظيمة. قد عم البلاء فالرجال كالنساء في الجهل، فالأمة في جهل كبير بأحكام الشرع وما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من رحم الله رب العالمين. فإذا كان الإنسان داعيا إلى الله تبارك وتعالى فإنه في المجامع العامة يدعو إلى الله رب العالمين، لا إلى حزبه ولا إلى جماعته ولا إلى أمثال هذه الأمور من العصبيات الجاهلية، وإنما يدعو إلى كتاب الله وسنة رسول الله بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ويقيم الناس على الجادة لا أن يحرفهم إلى البدعة. لو أنه تركهم على ما هم عليه من الجهل لكان خيرا من أن يتخطفهم إلى تلك الجماعات والفرق، وهي فرق وجماعات مبتدعة كما هو معلوم. كلما زاد الواحد منهم في العمل ازداد من الله بعدا، لأنه لا يزداد صاحب البدعة على الجد والإقبال عن الله تبارك وتعالى إلا بعدا. فتجتهد المرأة في الدعوة إلى الله كالرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فالإنسان يجتهد، والمرأة بعد الانتهاء من الصلاة تخرج مباشرة بعد نهاية الصلاة حتى لا تختلط بالرجال. كذا كانت الصحابيات إذا ما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة انصرف رضوان الله عليهم مباشرة حتى لا يقع اختلاط عند انصراف الرجال من المسجد. وعلى المرأة أن تحذر أن تأتي لأمر طاعة وتنقلب إلى منزلها وهي تحمل الآثام والأوزار. وحديث أم حميد رضي الله عنها مع إذن النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بشهود الصلاة في المسجد فيه دلالة على أن المرأة وهو معلوم بيقين أن النساء إن بقين في بيوتهن لا يصلين إلا من رحم الله منهن، لا يصلين ربما الفرض لا القيام لا التراويح، وأيضا يقبلن على المعصية من النظر إلى المحرمات وسماع الخنا وأمثال هذه الأمور التي عمت وطمت وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله أن يردنا والمسلمين أجمعين إلى حقيقة الدين ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.